بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شيخنا وعالمنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. لازلنا معه مع رسالته المباركة المسمات بفضل الإسلام، وقد مضى معنا بفضل الله جل وعلا الكلام على الباب الأول والباب الثاني. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت. عقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب، وذكر فيه آية واحدة وخمسة أحاديث. نعم، ذكر آية واحدة وأربعة أحاديث تحت هذا الباب، باب تفسير الإسلام. مضى معنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة، والخلوص من الشرك وأهله. فهنا يعقد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب بيانا بمعنى الإسلام وتفسيرا للإسلام. وعقده لهذا الباب بعد أن عقد بابين، ذكر في الباب الأول فضل الإسلام، ثم ذكر في الباب الثاني وجوب الإسلام، فكان من المناسب أن يعقد هذا الباب الثالث، ويريد به تفسير الإسلام. فبعد أن تقرر فضله، وكذلك بعد أن تقرر وجوبه، لا بد هنا من بيان الإسلام الذي له ذلكم الفضل الذي مضى، والذي يجب على كل مكلف معرفته كما مضى معنا في الباب الثاني. قال: باب تفسير الإسلام. أورد الآية التي في سورة آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هنا يخاطب ربنا جل وعلا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويخبره: فإن حاجوك أي خاصموك يا محمد في الدين فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أمره ربه جل وعلا في قوله: فقل أسلمت وجهي لله. فأسلم وجهه لله تبارك وتعالى، وكذلك من اتبعه سائرون على هذا الأمر. وقوله تبارك وتعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا محل الشاهد، وفيه بيان تفسير الإسلام. في قوله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فهذا هو الإسلام الحق، أن يسلم العبد وجهه لربه جل وعلا فينقاد لله تبارك وتعالى وحده انقيادا تاما بقلبه ولسانه وجوارحه. وها هنا لطيفة: لماذا خص الوجه وإن كان الذي أسلم حقيقة هو القلب واللسان والجوارح؟ قال جمع من أهل العلم: خص الوجه بالإسلام لأنه أكرم الجوارح، فإذا خضع وجهه فقد خضع له جميع جوارحه. ثم أورد بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه بيان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الحديث العظيم المخرج عند مسلم من حديث ابن عمر، حديث عمر، كذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث، حديث عمر، فيه بيان الإسلام، وأنه مبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وأعظم هذه الأركان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة هي عمود هذا الدين، ومن ترك الصلاة فهو كافر، بقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ثم بعد ذلك الزكاة، وهي لا تجب على كل أحد، كما هو الحال التوحيد والصلاة، وإنما تجب على كل من ملك مالا زكويا وبلغ النصاب حال عليه الحول، وكذلك الصيام صيام شهر رمضان وهو فرض بالإجماع، وكذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الشاهد من إرادة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الحديث لهذا الباب هو تفسير الإسلام لهذه الجمل العظام، فقد أصبحت هذه الجمل أصبحت علما مشهورا على أركان الإسلام، على أركان الإسلام. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وفيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظروا هنا رحمه الله وإياكم في هذا الحديث المخرج عند الإمام الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، هو حديث صحيح، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم حقيقة. فحري بالمسلم، بل واجب على المسلم أن يسلم أهل الإسلام من لسانه ويده، وأن يتقي الله تبارك وتعالى. ثم أورد بعد ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. نعم، انظر إلى سماحة هذا الدين وجمال هذا الإسلام، ليست هناك آثار وليست هناك أغلال، وإنما إسلام واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، أمره بين وواضح. هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله رواه أحمد كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح، وفيه قول أن تسلم قلبك لله، وهذا يشهد له قوله جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وهذا هو المراد في قوله أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. انظروا، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأجاب بهذا الجواب العظيم، فتحقيق الإسلام ومعرفة الإسلام قبل هذا أمره واضح بين جد بين، ولله الحمد والمنة. ثم ختم بحديث أبي قلابة التابعي الجليل عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام الحديث، وهذا الحديث رجاله ثقات لمن خرج هذا الحديث، إلا أن أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عمرو بن عبسة أو عبسة، روايته عنه مرسلة كما جاء في طريق آخر لأحمد. لكن الحديث يشهد له ما قبله، ويشهد له كذلك في الجمل التي بعده، لما سئل أي الإسلام أفضل قال الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت. وهذا حديث ضعيف لا يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنه النصوص الأخرى الدالة على بيان معنى الإسلام خاصة معنى الشهادتين. وأقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على ما تفضلتم به. لو تسمع بعض أسئلة شيخنا. هاتف. أحسن الله إليكم، كيف كان ورد الصحابة رضي الله عنهم في قراءة القرآن؟ نعم، كانوا رضوان الله عليهم يحزبون القرآن تحديدا، كما جاءت بذلك النصوص الدالة على هذا. فيقرؤونه في سبع، يقرؤونه في سبع، أي سبعة أيام، وذلك بعد تحذيبهم للقرآن. فيقرؤون في اليوم الأول ثلاث سور، ويقرؤون في اليوم الثاني خمس سور، ويقرؤون في اليوم الثالث سبع سور، ويقرؤون في اليوم الرابع تسع سور. تأمل هنا، اليوم الأول ثلاث، واليوم الثاني خمس، واليوم الثالث سبع، هذه كم؟ خمسة عشرة. قلنا اليوم الأول ثلاث، اليوم الثاني خمس، اليوم الثالث سبع، اليوم الرابع تسع، واليوم الخامس 11، واليوم السادس 13، ثم بعد هذا يقرؤون ما تبقى إلى نهاية السورة. فهذا هو المأثور عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ففي اليوم الأول يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء ثلاث، وفي اليوم الثاني يقرأون خمس، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. اليوم السابع يقرؤون يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجرة والنحل. واليوم التاسع يقرؤون الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. واليوم الحادي عشر يبدأ من الشعراء وينتهي بياسين. واليوم الثالث عشر من ياسين أو الصافات إلى الحجرات على خلاف. ثم في اليوم الأخير يقرأ من قاف إلى تمام المصحف، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. ما أحسن الله إليكم، ما حكم اشتراء من يشتري الدخان لأبيه علما أنه مريض عقليا، وعدم وجود دخان يؤدي به إلى السب والتكسير؟ لا، معذرة، ما سمعت. ما حكم من ماذا؟ ما حكم من يشتري الدخان لأبيه علما أنه مريض عقليا، وعدم وجود الدخان يؤدي به إلى السب والتكسير؟ يعني الأب يشرب الدخان والعياذ بالله، نعم، يرسل ابنه ليشتري له. نعم. لا يجوز. لا يجوز أن يشتري لأبيه هذا، وينشغل يحرص على أن يظهر له أنه مشغول دائم، وليحرص على أن يكون هذا الشغل من حاجيات البيت، بمعنى يقف مع أمه مثلا ومع إخوانه وأخواته في البيت في التنظيف، وإذا ما أراد شيئا من يعني من هذه الأماكن التي تبيع المواد الغذائية ونحو ذلك، فإنه يرسل مجموعة من الأولاد حتى يأتونه بالغرض، حتى يأتونه بالغرض. أما شراء هذا المنكر للأبي فلا يجوز، لا يجوز هذا، لكن الابن عليه يستخدم الحكمة في معالجة مثل هذا، الله أعلم. شيخ، إذا كان الأب مريض عقليا وعدم وجود دخان يؤدي به إلى تغير حالته ويصير يسب ويكسر غير ذلك، عموما هو لا يجوز أن يعطى، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، يعني ينظرون إلى أمر آخر غير هذا. قد يكون هناك منبهات معذرة، قد يكون هناك يعني مسكنات ومهدئات لا بأس بهذا، أما كونه يأتى لها بالدخان لا ما يجوز. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هل يقصد في الحديث بالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كمال الإسلام؟ كيف؟ هل يقصد بالحديث كمال الإسلام؟ نعم نعم نعم نعم، ليس هو نعم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نعم هذا حق. ليس المراد أصل الإسلام، وإنما المراد كماله، نعم هذا حق. وهل الإسلام يزيد وينقص كالإيمان؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. وإن فسرنا الإسلام بأنه الإيمان نقول نعم يزيد وينقص، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا لما تفضلتم به. كذلك يا رب، مرحبا بك.